كن قوياً تحيا في عز وجا وتنال ما تبتغيه في الحياة. كن قوياً تحيا في عز وجا وتنال ما تبتغيه في الحياة. كل حق ليس يرئي من رمى مستذل مستباح في حما. كل حق ليس يرئي من رمى مستذل مستباح في حما. كن قويا مثل ما كان الجدود وأعد عهد الميامين الأسود. كن قويا مثل ما كان الجدود وأعد على الميامين الأسود. يوم كنا سادة في ذا الوجود ودعاة وقضاة وهدى. يوم كنا سادة في ذا الوجود ودعاة وقضاة وهدى. كن قويا تحيا في عز وجا وتنال ما تبتغيه في الحياة. كن قويا تحيا في عز وجا وتنال ما تبتغيه في الحياة. كل حق ليس يرمي من رمى مستذل مستباح في حما. كل حق ليس يرمي من رمى مستذل مستباح في حما. إنما الدنيا لناس أقوياء يبذلون الروح في ساح الفدا. إنما الدنيا لناس أقوياء يبذلون الروح في ساح الفدا. لفتى يهوى العلا يهوى البنا إن دعاه دينه لبى ندا. لفتى يهوى العلا يهوى البنا إن دعاه دينه لبى ندا. كن قويا تحيا في عز وجا وتنال ما تبتغيه في الحياة. كن قويا تحيا في عز وجا وتنال ما تبتغيه في الحياة. كل حق ليس يرمي من رمى مستذل مستباح في حما. كل حق ليس يرمي من رمى مستذل مستباح في حما. قويا يرجع الحق السليم ونعانق شمسنا بعد المغيب. كن قويا يرجع الحق السليم ونعانق شمسنا بعد المغيب. ونحرر قدسنا الغالي الحبيب ونعيش في الأرض أحرارا أبا. ونحرر قدسنا الغالي الحبيب ونعيش في الأرض أحرارا أبا. كن قويا تحيا في عز وجا وتنال ما تبتغيه في الحياة. كن قويا تحيا في عز وجا وتنال ما تبتغيه في الحياة. كل حق ليس يرمي من رمى مستذل مستباح في حما. كل حق ليس يرمي من رمى مستذل مستباح في حما.